أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. وفي رواية: فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.